لماذا لم يجمع المصحف كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جمع في عهد النبي، لأن أول من جمعه هو الصديق رضي الله عنه. لماذا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لعدة أسباب. أشهرها أن القرآن لم يكتمل، ما كان النبي يعلم ولا كان الصحابة يعلمون أن القرآن قد اكتمل، ما اكتمل، كان ينزل حتى إلى آخر لحظة ينزل. يعني قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية. متى نزلت؟ نزلت قبل وفاة النبي بتسع ليالي، فما كانوا يعلمون متى ينتهي المصحف. هذا أمر. الأمر الثاني، كان المصحف أو القرآن يطر عليه شيء من النسخ، فتنسخ آيات كثيرة. حتى قال أبي بن كعب، قال إن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة. معروف الأحزاب يعني نيف 70 آية، كانت تعدل سورة البقرة 286، فلا يزال فيها النسخ، لا يزال. حتى قيل أيضا سورة التوبة كانت تعدل سورة البقرة، فلا يزال النسخ فيها. فالسبب الله أعلم أنه لم يكتمل القرآن، ولأن القرآن يطر عليه النسخ. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن القرآن اكتمل وأنه لا يطر عليه نسخ، لأنه ليس هناك نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جمع، وكان أول من جمع القرآن كاملا مرتب الآيات والسور على ما هو موجود الآن، أول من قام بذلك هو الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت وقائع حروب المرتدين، قتل عدد كبير من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن، يعني اضطر الصحابة إلى أن يجمع القرآن في مصحف واحد. فكان أول من جمع القرآن في مصحف واحد هو أبو بكر رضي الله عنه. طيب،